حكاية المشرقي لأبي المنصور. عيشة الخرفان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم، فقد تودع منهم. مسند أحمد. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قال: كنت حكيت لكم من قبل عن جد أبي لأبيه، وكيف قتله الملك الجبان بعد أن أنقذه من براثن الحيوان ليتخلص منه ومن جميله ومن كثير همه وقليله ومن العار الذي لحقه، فلم يرع للمسكين فضله ولا حقه، وعرفتم كيف حاك له المكائد وقلب عليه الأقارب والأباعد حتى انتهى به المطاف إلى حبل الشناقة من غير ماء صاف. وركب الناس بعد هذه الحادثة خوف مطبق، كأنه جلاد يكبل اليدين والفم يغلق، فلا أحد يعترض ولا ثائر ينتفض، ولا يجرؤ على الكلام إلا من عزم على خوض الحمام. وقد أقسم جدي أغلظ الأيمان أن الناس بما فيهم زمرة السلطان مدركون أن أباه مظلوم وأن الوالي ظالم غشوم، ولكن اختلفوا، فمنهم من يشتم الضحية ليظفر بالعطايا، ومنهم من يبرر سيرة الحاكم في الرعايا، ومنهم من يلوم المجني عليه للجاني، لأنه تعرض لما لا يعنيه فكان من حتفه الداني. أما سواد الناس فاختاروا السكوت والتزام الدور والبيوت، فليس لهم في هذه القضية ناقة ولا جمل، ولا يعني واحدهم ما لغيره قد حصل، فلا ترى إلا طلب السلامة وعلى خفض الرأس الثبات والاستقامة، ولو أورثهم ذلك العار والشنار وعرضهم لغضب الله وعذاب النار. وقالوا: فتنة نعتزلها، لا نخوض فيها ولا ندخلها، وكأنهم عنها في معزل، أو أنها غدا على رؤوسهم لا تنزل. وهذا ما كان بعد شهور، إذ اغتر بما تحصل له المغرور، فزاد بطشه وطغيانه، واشتدت صولته وبهتانه، وازداد الناس خوفا وفزعا، ومن كل سوء ولو صغر رهبة وجزعا، وفاوضوه ولكن على المزيد من الهوان، كأن لا قيمة عندهم للإنسان، وعرضوا عليه أن يقدموا له في كل يوم ضحية جديدة مقابل أن يسمح لهم برؤية شيء من الدراهم الفريدة، فهزئ بهم وغدر، وتجبر عليهم وفجر، فذاقوا منه مذلة شديدة وقهرا، وكانت عاقبة أمرهم خسرا. ولكن هيهات أن يهدأ للظالم بال، أو يدوم له الاطمئنان على حال، فقد بدأت شرارات الثورة تشتعل، والنار من صدور القوم تهب وتنتقل، وانقسم الناس بين متحرق للتغيير إن بالكلمة أو بالنفير، وبين مؤثر السلامة والنجاة ومهادنة الطغاة والجناه. وما أكثر ما استحضر هؤلاء أمثالا تفي بالغرض من إيثار السلامة على الخطر والصحة على المرض. والآخرون يردون بأبيات الحماسة وتفضيل الموت على البيع في سوق النخاسة، ولم يعدم الطرفان استعمال الدين استعمالا مغرضا، والاستشهاد بالتاريخ استشهادا مقوضا. فتشتت شملهم وتبعثرت قوتهم، وضاع فيما بينهم بأسهم، وما أسهل تشتيت المختلفين وتفريق المتباعدين عند أولياء الأمور وأزلام السلاطين. وانتقل الغليان من الأهازيج والأبواق إلى الدروب والأسواق، فهنا يهجم الناس على الشرط، وهناك يشتم الحاكم ومن قدره يحط، ثم يدهم العسس البيوت فيعود ليخيم على الأحياء السكوت، ثم تبدأ الدورة من جديد، ومع كل مرة يشتد البطش ويزيد، حتى ألقي القبض يوما على أحد رؤوس المحركين بعد أن وقع في فخ محكم متين، إذ انفض عنه الذين وعدوه النصر والتمكين والثبات في مقارعة الظالمين، فسرعان ما تفرقوا ساعة الجد وخلوا وراءهم شعارات الثبات والسؤدد والمجد. واقتيد الرجل مثقلا بالأصفاد ونصبوا له شناقة وجمعوا ليوم إعدامه العباد، وكالوا له الشتائم وأغرقوه بالتهم، وأظهروا له السخائم وكل ما يذم. وحضر موقف الإعدام أحد دجال القصر وأحد أخبث أهل الأرض في ذلك العصر، فأرغى كثيرا وأزبد وهدد الناس وتوعد، ثم التفت إلى الرجل المحكوم وقال: أعطيك فرصة أيها الموهوم، أبدئ أسفك على الملأ بشجاعة، وأعلن لوليك السمع والطاعة، وأنك كنت مغررا مضللا، وأنك نادم على ما بدر منك آخرا وأولا. فوقف الرجل كالطود الأشم، رأسه في السماء والقيد في اليدين والقدم، وقال: اسمعوني يا أهل البلد، وأبلغوا كلامي من غاب أو ابتعد، فاليوم يوم جد وحقيقة وجلد، وربما لن ألقاكم بعد إلا عند الواحد الأحد. أردت لكم الخير والحرية، وبذلت أغلى ما أملك رخيصا، ووهبته لكم هدية، لكنكم آثرتم الخنوع والعبودية والذل والعيشة الدنية، وإني لست عليكم حاقدا ولا مؤاخذا، وإنما مشفق ناصح، فليكن نصحي إلى قلوبكم نافذا. إنكم إن على هذه الحال بقيتم وبهذا الهوان رضيتم، فإنما تنهون أحلامكم وتضيعون أمانيكم، وإني لأعلم أني لست بأكرم على الله من الحسين ولا علي ولا ذي النورين، فإن أقتل فلست أول مظلوم، وإن أخذل فلست بذا أوحد مكلوم، ولكني أفوز بالحرية بعد المشنقة، وأنتم بالخيبة ودوام المشقة، فاختاروا أيهما شئتم، فإنكم إلى ما اختارته أخلاقكم جئتم. كلوا واشربوا كما العبدان، ورعوا في السهول كما الخرفان، فإنما حياتكم خدمة الأسياد ورعيكم لموائد الأوغاد. ثم التفت إلى السياف المقنع، وكان عرفه من وشم في زنده لا يخطأ ولا يخدع، وقال: وأنت يا أبا جريء، ألست تعرف يقينا أني بريء، وأني لم أخن عهد جوارك، ولا قصرت يوما في برك وصون أهل دارك، أفهل بلغ بك الخوف مبلغه، أم أغدق عليك السلطان فضله وأسبغه، حتى تقيم علي حدا باطلا، وتنصر ظالما في حكمه لا عادلا؟ ولكنك واحد من هؤلاء، تفضل لقمة الذل والشقاء على العدل والحرية والإباء، فهنيئا لكم عيشة الخرفان، أما أنا فطامع في رضا الرحمن، ونعيم مقيم ورضوان، وجنة ذات ثمر وريحان، وشجر وأفنان. هنا نفد صبر الدجال اللئيم، فأمر بحمل هذا النبيل الكريم لينزلوا به أشد العقاب، فكان ومضى سامقا، وبقي أياما معلقة، مثل العقاب يطير محلقة، مثل الراية الخفاقة والنجمة البراقة فوق عود المشنقة، شاهدا ما أوثقه. وكان آخر لحظاته ينادي نداء حفظه الرائح والغادي: راموا النجاة مع الهوان، فقصدهم من ذي الحياة معيشة الخرفان، فليهنهم هذا الحضيض وموتهم مزعا تقيم موائد الطغيان، شتان بينهم وبين مدافع بالحق عن حق يداس يعاني، يحيا عزيزا ثم يقضي واقفا مستشهدا يمضي إلى الرحمن. وانفض الناس وهدأت البلاد هدوء الجمر من تحت الرماد، وما هي إلا قشة تقع مجددا حتى تشب النار أقوى من ذي قبل، فتباغت الظالم بما لم يكن عنده في الحسبان، وكان ما كان.